أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. نتابع تعليقنا على أبيات متن حرز الأمان ووجه التهاني للإمام القاسم ابن فرغب الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنقول: قال الناظم: فيا أيها القاري به متمسكا. عاوزك تكون تقرأ به مش تقرأ له. يا ما قالش فيا أيها القارئ له. القارئ به يعني انت بتقرأ ويكون هو بيقراك من جوه، يكون هو عارف انت بتقرأه خاشع ولا لا، يكون هو خارج من قلبك فبيقرأ معاك. لانك انت لما تتحقق فيك القراءة به يبقى ربنا بيقرأ معاك. يعني معناه لما مش يقرأ القرآن، لا يقرأ بالقرآن. بالقرآن. يا سلام. فيا أيها القارئ به، يعني أنت لا تقرأ إلا إذا أعانك الله وقرأ الله معك وقرأ روحك وقلبك. هل أنت يعني صالح لقراءة كلامه ولا لا؟ القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال، شديد الاحترام له في كل حال، مبجلة شديد التعظيم له. ماشي؟ يبقى المجل المحترم، المبجل المعظم، هنيئا مريئا. هنيئا مريئا ما لك من أجر عند الله. هنيئا مريئا ايه اللي هنيئا مريئا يا عم يا شاطبي؟ احنا شفنا حاجة قال لا ما انت حديث يوم الخيام هتشوف. والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل وامرأة علم ابنهما القرآن إلا كسي كل منهما يوم القيامة حلة أبهى وأضوأ من الشمس لو كانت فيكم في دار الدنيا. الحديث بيقول: ما من رجل وامرأة علم ابنهما القرآن إلا كسي كل منهما يوم القيامة حلة أضوأ من ضوء الشمس لو كانت فيكم في دار الدنيا. وفي رواية: من ضوء الشمس في دار الدنيا لو كانت فيكم. يعني معنى ذلك ايه؟ ان كل واحد يلبس حلة ضوءها اقوى من ضوء الشمس لو الشمس معاكم في الدنيا مش وهي بعيدة كده. يعني ضوء الشمس كده مش معانا، ده هي بعيدة بيننا وبين بيننا وبين 4000 سنة. ايوه، يبقى 4000 سنة على طول. يبقى بيقول لو كان الشمس دي فيكم معاكم في الدنيا مش بعيد كده، لا ابهى واقوى من ضوء الشمس في دار الدنيا لو كانت فيكم. فما ظنكم بالذي حفظ هذا وعمل بهذا؟ هو عم ولذا قال ايه يا الشاطبي: فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ ايه اذا كان ابوهم هيعملوا كده، هيلبسوا كل واحد تاج ابهى من ضوء الشمس لو كان في الدنيا معانا. ايه؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ اولئك اهل الله والصفوة الملا. أهل الله نظرا لحديث رسول الله: إن لله أهلنا من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أولئك أهل الله وخاصته. والصفوة العلية من القوم، النقاوة، الملأ الذين يملؤون البصر والقلب والروح بالهيبة والإجلال والإحترام. طب مصطفى ما تجيش يا مولانا من ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا من الاصطفاء، إنما الصفوة من الصفاء، واخد بالك؟ واخد بالك؟ تيجي والصفوة الملأ، بس الصفوة جمع ايه؟ جمع صافي، جمع صافي اي مختار، صافي مختار. اولئك اهل الله والصفوة الملأ اولو البر، معروف اولو البر هي معروفة يعني ايه، ليس البر ان تولوا بقى، خدها، والاحسان والصبر والتقى، دي حلاهم خصالهم، بها جاء القرآن مفصلة. عاوز تعرف بقية خصال اقرأ القرآن، القرآن جابها مفصلة، القرآن جاء بها مفصلة. وفي رواية جاء القرآن مفصلة، أي جاء القرآن مفصلا من الله بصفاتها وبهذه المزايا والصفات، ماشي؟ حلاهم بها جاء القرآن مفصلة، عليك بها، عليك بالصفات الحلوة دي، ما عشت فيها منافسا. طول ما انت عايش في دنيتك في ظهرك في ايامك زاحم منافس، ها، وبيع نفسك الخسيسة لهذه الصفات العالية، وبيع نفسك الدنيا الخسيسة بأنفاسها العلى، هذه الصفات العالية والأخلاق العالية والخصال السامقة، بيع نفسك هذه الخسيسة بهذه الخصال السامقة والصفات العالية. هيخش بقى، جزى الله بالخيرات عنا أئمة. أنا النبي كان بيقول لك ضمن كلامه، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء. يبقى ما خلش حاجة بقى. جزى الله بالخيرات عنا، وما قدمش عنا على بالخيرات، لان ممكن احنا ما نملاش الفراغ، ما احناش اهل لما لهذا الفراغ، انما جزى الله بالخيرات لان الله اكرم منا بقى، انما ان كان عنا، اذا جزى الله عنا، لا ده انتم منتوش حاجه، مش حاجه اوكم، اعمالكم ما تؤهلكوش ان كنتم تدعوا. زي بتقول ايه، واحد بيقول ايه، اللهم يا ذا الكرم اكرمه من اجلي، ما قالش من اجلي اكرمه، من اجلي اكرمه، لا مش من اجلي، انت مش حاجه، اكرمه الاول يبقى، لان انا بدعوك بكرمه انت، مش بدعوك بي انا او من اجلي انا. فوجد الله بالخيرات، جزى الله بالخيرات، يبقى خلاص خصص الله هو اللي جاز بالخيرات من عشان خاطرنا ولا مش عشان خاطرنا، خلاص جاز الله بالخيرات عنا أئمة. أئمة جمع إمام، ماشي؟ والإمام في كل شيء العالي فيه. بقول إمام في علوم القرآن الكريم، يعني ايه؟ فيش كده بقى، عالم، إمام في الفقه، ها، عالم، إمام في اللغة، عالم، ها، الأئمة الذين يقتدى بهم في كل علم، عنا أئمة، أئمة لنا نقلوا القرآن عزبا وسلسلة. طب نقلوا القرآن عزبا مش كفاية؟ قال لا، وهو ممكن يكون عزب ولكن يتغير بالوقوف، يتغير بالوقوف، مع كثرة الوقوف يتغير، إنما لما يكون وسلسل جاري على طول ما يتغيرش. كأنه يشبه القرآن في تواتره من المصطفى إلى الصحابة إلى التابعين بأنه تسلسل، كالماء الذي تسلسل جريانه فلا يأسن. أخبرك هي أنهار من ماء إيه؟ غير يأس، مش متغير. يعني إيه؟ علما وسلسلة، يعني ما هي ما تتغيرش. هيتغير إزاي بقى لما ده على طول من لدن حكيم خبير إلى جبريل إلى رب العالمين إلى إلى إلى محمد إلى أصحاب رسول الله إلى التابعين، ما علما وسلسلة. بيقول فمنهم، فمنهم يبقى إذن القراء مش هم العشرة بس والسبعة، لا يبقى لا منهم ده يعني جزء منهم او جزيء منهم. وكان انا قلت مرة ان سيدنا الشيخ شمروخ قال لي انا قرأت كتاب سوق العروس فيه 67 قراءة وستين ألف طريق ومعايا سند المتصل من أبو معشر الطبري إلى رسول الله، ولو أنا مت هيروح السند ده، اقعد لك كمان سنتين ثلاثة خد الكتاب ده بالمرة معك. قلت له لا، أنا كنت أنا بقى خلاص بقى إيه يعني إيه خلصت تفعبت قوي يعني خلاص بقى. قلت له لو وعدت زياده يعني كده معاك همشي على راسي بدل ما امشي على رجلي. قال له غور انت مالكش هم خالص، همتك واطيه واصل. قلت له واصل واصل الله يرحمه. المهم لو انا قعدت معاه وخدت سند هذا الكتاب اللي احنا دلوقتي بنقول على كل قراءه فيه شاذه، لو انا معاه سنده هتبقى خلاص قراءه، لأن الشاذة ليست على العموم شاذة، إما أن تكون شاذة لمخالفتها للرسم، وإما أن تكون شاذة لمخالفتها للعربية، وإما أن تكون شاذة لغياب سنده. واخد بال حضرتك؟ فلما يقول منهم يبقى كأن كان في قراء تانيين والعلماء كسلوا في الاتيان باسناده، ماشي. فمنهم بدور سبعه، بدور سبعه، البدور الكواكب، قد توسطت سماء العلا، هم في اعلى سماء واعلى، وفي اعلى ما ينتج العدل منه واعلى. توسطت سماء العلا والعدل، يعني انهم ايه قمه في علو سنده وفي اتقان قراءته وفي عملهم بالقران وفي العدل بالحكم، وفي العدل بالحكم بالقران. لذلك فايه توسطت سماء العلا والعدل ظهرا، زهرا وكملا، زهرا يعني من النور الزاهر، نورهم زاهر، زهرا من الزهراء، زي الزهراء من النور الزاهر زاهر، وكملا كاملين نورهم ما بيطفيش، ماشي. لها شهوب الأمة البدور، لها لهذه البدور شهب، عنها استنارت فنورت، يعني الشهب دي خدت نورها من البدور ثم توزعت في ليل الجهالة وليل العمى بالقرآن، فأذاعت القرآن فانقشع العمى وذهبت الجهالة. لا شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى، جهل الناس وجهل السنين وجهل العالم حتى تفرق الجهل وانجلى. كلمة وانجلى هنا يبقى لها معنيين. لما أقول انجلى الشيخ أحمد يعني ظهر وعلى فوق الناس، وفي ساعات أقول انجلى الشيخ أحمد يعني ذهب من الجلاء. من ايه؟ الجلاء ده من الانجلاء اللي هو الذهاب. بالك. فهنا بقى حتى تفرق وانجلى اي حتى ذهب الجهل. ماشي. وسوف تراه. هنا بقى وسوف تراه. طب احنا شفناهم. هذا يدل على ان ممكن اشوفك بوداني. خد بالك. وبعدين ممكن تقول للغامض اللي قاعد معك ما تكلمش، تقول له تكلم حتى اراك. ايه الشعراء يقولوا كده، تكلم حتى اراك، لان المرء مخبوء تحت لسانه، ما يبانش الا ما يتكلم. من كلامه تعرف ان كان هو يعني فاضي ولا مليان. ماشي. فلما يجيب لك قراءته كيف قرأوا ويقص عليك قصصه وتعلموا ازاي قرأوا ازاي، يبقى ايه؟ انت رأيت خلاص. لان بالسمع ايه تتضح الرؤية. لان حتى في القرآن الكريم ربنا قال وجعلكم السمع والأبصار. ده من جمع الأبصار وحد السمع، وجمع الأبصار يدل على ان الأبصار مش واحدة، ممكن تختلف، ممكن بصر يضعف وبصر يقوى وبصر يشتبه عليه وبصر ايه. لكن لما انا اكون قاعد في البيت وبعدين الأوضة مقفولة علي والشباك مقفول علي والحاج احمد ينده يا عبد الباسط، او ما نقول للاولاد ايه تعرفوا مين اللي من ده الحاج احمد، طب انت شايفه ازاي؟ اقول لهم لا مش شايف، لكن اذني لا تكذبني، لان ربنا حطينا في كل اذن ذرات سمعيه، الذره اقل من ربع الرمله، كل ذره بتسجل صوت لا تنساه، مجرد ما ينده الصوت الذره دي تهتز تهز خليه عصبيه في المخ. ليه بدا فلان؟ يبقى بالاذن رايناه وسوف تراهم واحدا بعد واحد. مع اثنين من اصحابه متمثلا، يبقى واحدا بعد واحدا على مين؟ على البدور. القائمة الكبار. كل بدر حوريك اثنين من اصحابه. وكلمة من اصحابه تدل على ان لكل قارئ تلاميذ كثيرة. تلاميذ كثيرة. يعني سيدنا نافع قرأ عن عليه اكثر من 90 من التلاميذ. اشمعنا جبنا ورش القانون بس؟ ايه ابن كثير قرأ عليه اكثر من 140، اشمعنى جبنا بس وقمه بس؟ يبقى حينئذ ايه؟ ولذا انت خيرهم نقاده، احنا اخترنا، يبقى هم اختاروا على قد ما يدروا النقاد اللي هم الفريزه. كل بارع، احنا اخترنا كل بارع، وليس على قرآن وليس على قرآنه متأكلا. عندهم براعة في الأداء، براعة في التقوى، براعة في معرفة الله، ايه؟ وما كانوش بياكلوا بالقرآن، كانوا ناس على خلق. اللهم شفعهم فينا يا رب العالمين. ماشي. يقول ايه؟ ف فأما الكريم السر في الطيب نافع. كريم السر في الطيب يعني في طيبه له سر كريم. لما تقعد مثلا تبقى قاعد في البيت كده وتفاجأ ان رائحة المسك تهل عليك، منين يا ولاد المسك ده؟ والله ما نعرفش. يبقى نافع بيشتغل، يبقى نافع بيقرأ او بيصلي. فاجتمع ولا عمنا نافع، قالوا انت بتشتري المسك منين؟ ده مسك بيخرق الحيطان والابواب ويعم المدينة كلها. قال لهم انا ما بستعملش طيب خالص، انا لا اشتري الطيب ولا استعمله. اذا من اين لك هذا؟ قال لهم من رسول الله، كل يوم يأتيني وانا نائم ويقرأ القرآن كله في فمي، فمن ذلك جاءني هذا الطيب. قال ايه؟ واما الكريم السر في الطيب نافع. على اساس ان الطيب اللي كان جاله سر، الطيب اللي جاله ده سر، سر سر كريم، وفي اقرب من حضره النبي. طيب، فذاك الذي اختار المدينه منزلا. ماشي، فذاك الذي اختار المدينه منزلا. ده المدينة. وقالون عيسى، عيسى ابن مينا، ايه عمنا قالون دي جيد يعني، والجيد عيسى. القالون دي كلمه روميه، بس هم يقولوا ايه؟ كالون، كالون يعني صنيع كالون، دي ولد كالون يعني ايه؟ جيد. عربت اعربوا الكلمه وعمها قالون، قالون يعني متقن. عم عيسى اللي كان اطرش، لا يسمع الا سنه رسول الله او كلامه، فده الدق والدم منه بالطبل ما يسمعش حاجه. تقول له يا قالون الاولاد والعيال بتاع، يقول لك انت بتقول ايه؟ ما يسمعش. تقول له بسم الله قال رسول الله انما الاعمال بالنيات، يقول لك ايوه انما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجارته قال الله. يا قالون ايه؟ كل نفس زيك، يكمل وراك. تقول له العيال ومش عارف والاولاد، ما يسمعش حاجه. مشايخنا قالوا قرأ على سيدنا نافع 13 سنة. قالوا إن قالون قرأ على نافع 13 سنة. ونافع هذا ابن رويد مولى جعونة، وهو إمام أهل المدينة في الإقراء. كان الإمام مالك يقول لا أبغي بنافع بديلا، أن يصلي به إمام يعني. وكان يستفتيه، ويوما ما قال له ما قولك يا نافع في البسملة؟ قال سنة يا مالك. قال صدقت، كل علم يسأل عنه أهله. سيدنا قالون قاعد يرى عليه 13 سنة، لغايه لما سيدنا نافع شم ايه؟ المسك من قالون. قال له يا قالون هل جاءك رسول الله؟ قال له نعم منذ سنين. قال له اذا قم والزم اسطوانه ارسل لك الناس فتعلمهم، لقد اجزت من رسول الله. خلاص خدت الاجازه من عند حضره النبي. ترى عليك ايه؟ خد بالك. ثم عثمان ورشهم، عثمان بن سعيد المصري. والورش الابيض بحمار. احنا بنقلبها بنقول أشقر. لا هي أورش. أورش آه. وامرأة ورشاء يعني جميلة بيض حمر. المهم عمنا ورش دي أبو سعيد بن عثمان بن سعيد المصري ده كان إذا قرأ القرآن تقف الطيور في أوكارها فلا تصيح. قال سيف الفضالي وقال سلطان المزاحي بلغنا أن ورش كان إذا قرأ وقفت الأطيار عن التغريد لجمال صوته. وكان النصارى يأتون إلى المسجد فيستمعون إليه فيؤمنون. فاشتكى كبير القساوسة ورشا للخديوي أو للحاكم وقال له إن هناك رجل اسمه عثمان ابن سعيد المصري إذا قرأ أفسد علينا ديننا وعقائدنا. فأصدر الوالي قانون بمنع ورش من القراءة، فإن شاء أن يقرأ أغلق المسلمون عليه بابا لئلا يفتن النصارى عن دينهم. ده وقالون عيسى قرأ ورش 7 سنين على نبى و3 على قالون بعد أن مات نبى. ده قال مان ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا. يعني لما قرأ قالون وورش على الإمام نافع أصبحوا كمن جاءوا بالمجد وجعلوه سريرا ومقعدا وكرسيا وركبوا عليه. ها؟ ركبوا المجد. المجد الرفيعة الثلاث يعني طلعوا فوق المجد كده وراحوا راكبين. فصار المجد مقعدا لهم ومركزا لهم وسريرا لهم. المجد الرفيعة تأثلا. نقف بقى على ومكة عبد الله فيها مقامه والله تعالى أعلم. قال الناظم ومكة عبد الله فيها مقامه. ومكة عبد الله لصق عبد الله بمكة كأن مكة ما خلقت إلا لعبد الله. يعني ما قالش مثلا ومكة فيها مقامه هو عبد الله مثلا، لا مكة عبد الله يعني عرفت مكة مع كسرة في تلاوة عبد الله فعرفت مكة بعبد الله. ما أقول يعني إيه اسكندرية أحمد، خد بالك يبقى أحمد اسكندرية ما تعرفينش اللي بالحاج أحمد طول بس. ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير. عبد الله ابن كثير القرشي كاثر القوم. إيه كاثر القوم؟ ما أقول لك ما كاثرتني إلا كاثرتك، يعني تقرأ جزء أقرأ جزئين، تحفظ البخاري أحفظ أنا البخاري ومسلم، تقوم الليل أنا أقوم الليل ونهار. هذه إيه كاثر القوم، يعني ما كاثره أحد في نوع ما من علم أو عمل إلا إيه غلبه وزاد عليه. ابن كثير كثير القوم معتلى. مش عاليا، لا ده معتلى، يعني كأن العلاء هو الذي جاء إليه، كأن العلو هو الذي أتى إليه، مش هو اللي راح للعلو، لا العلو هو اللي جاله، معتلى، يعني كأن الله خلق له العلو فهو معتلى. روى أحمد البزي له، أحمد بن أبي بزي، ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة، محمد قنبل سمي لقب بقنبل، كان تخين، كان ايه ضخم قوي، لذلك وعلى سند، يعني بينهم وبين ابن كثير اثنين او ثلاثة. قال بعض العلماء كان بينهم وبين ابن كثير اسماعيل القسط. اسماعيل ايه القسط؟ يبقى المهم اسماعيل القسط او واحد تاني معاه، المهم كان بينهم وبين ابن كثير سنة. ماشي، يعني مش مخلوش منه مباشرة، لا مش مباشرة، على سند، وهو الملقب قنبل. لقب قنبل دي ايه؟ ده لقب، انما اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن خالد ابن سعيد المكي المخزومي. هذا الكلام انا لا اعرفه، لان لما نيجي ولما كنا نيجي نقرا دي قراءه قنبل ودي قراءه البزي، ما كناش نحقق في الاسماء الا اذا حبينا نعرف اي اسم فنعرفه من كتب الشروح. لكن اللي ملاني هذا الاسم اخويا الحاج احمد جزاه الله عنا خير. طيب يا سيدي، واما الامام المازني اهو ده بقى اللي ايه يعني حكايه حكايه، واما الامام المازني صريحهم. ايه صريحهم؟ يعني ما استعبدش، محدش ايه استعبد من العرب الصرحاء. ابو عمرو البصري فوالده العلاء، اختلفوا في اسمه، بعضهم قال ابو عمرو ابن العلاء وبعضهم قال مازن ابن العلاء، لكن اللي يعني انا امله كان يمله شيخنا زبان ابن العلاء. قيل أنه قرأ 60 تفسيرا وقرأ 100,000 حديث وقرأ من الشعر 100,000 بيت من الشعر وقرأ أيام العرب كله، وكان لغويا لا يشق له غبار، وهو أحد اللغويين، وكان بينه وبين الكسائي من مناظرات يطلعوا عليها في الكتب. هذا الرجل ابن العلاء كان له راوي اسمه يحيى اليزيدي، فأخذ يحيى اليزيدي هذا العلم كله من مين؟ من عمنا أبو عمرو. ولذا من كثرة العلم سيدنا الشاطبي يقول أفاض على يحيى اليزيدي سيفه، والسيف في اللغة البحر، يعني يقول لك إيه السيف إيه في اللغة؟ معناه البحر، البحر الجاري. أفاض على يحيى اليزيدي سيفه فأصبح بالعزل الفراتي معللا. دول العزل الفراتي اللي هي الشام والإيه والعراق، يعني أصبح مطلوبا لكشف العلل العلمية، فهو مطلوب أو مدعو لكشف علل القراءات والحديث واللغة والشعر و فهو معلل، يعني مرغوب إليه في كشف العلل. أبو عمر الدوري، أبو عمر عمنا الدوري، الدوري ده ايه؟ ده لقب ابو عمر الدوري، وصالحهم عمنا صالح لقب ابو شعيب ونسبته لسوس، بلد في العراق اسمها سوس. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. طيب أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه عن مين؟ عن يحيى الذي له تقبل. برضو لما كنا نقرأ نقول لرواية الدوري ورواية السوسي ما كناش نحقق في الأسماء إلا إذا إيه طلب منا هذا نكشف على الكتب. ماشي. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة أو طابت محللة. طابت محللا يعني هواؤها حلال وطعامها حلال وماؤها حلال والجلوس فيها حلال ببركة من فيها وهو ابن عامر. هذه معنى محللة. وطابت محللة أي طابت محلا له، اختارها هو كأطيب مكان يقيم فيه. هذه محللة ومحللة. ماشي. وسيدنا عبد الله بن عامر به ده كان بيصلي إمام بمولانا عمر بن عبد العزيز. آه. وقال فيه عمر بن عبد العزيز لا أبغي بابن عامر إماما يذكرنا بالله إذا قرأ. وقرأ ابن عامر زي ما فضلتك كده بتذكرنا بالله وبحكم. طب صل عليه صل عليه طب صل عليه صل عليه الله يهديك ويهدي اللي جنبك. صل عليه يا حاج احمد يا احمد يا حاج احمد من عرف نفسه الصراحه واخد بالك. قرأ على عثمان رأسا عبد الله بن عامر قرأ على عثمان رأسا رأسا على رسول الله، يعني هو أعلى القراء سندا هو. وصلى بالمسجد الأموي 40 سنة جماعة لا يفوتوها. هو ابن عامر بيقول ولدت سنة 80 من الهجرة. أيوة. بضيعة يقال لها رحاب وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي 2. أيوة. وتوفي بدمشق سنة 118. أيوة. أما دي الحاجة بقى أنا فحات منك أنت. ماذا أنا ما عرفاش. أنا ما عرفاش. قلت له أعلى الناس سندا فعلا. أما. ولد سنة 8 من الهجرة. آه. دي بقى أنا فحات الحاج أحمد الله يكرمه. بارك يا سيدي. يقول هشام هشام بن عمار ده اللي عرفه وعبد الله بن ذكوان وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عن يحيى الزماري عن يحيى ايه الزماري عن ابن عامر عنه تنقل وبالكوفة الغراء شوف بقى وبالكوفة الغراء منهم أي من البدور 7 3 أذاعوا. الإذاعة في الأصل معناها النشر فنشروا قراءتهم وعلمهم فترتب عن هذا النشر وعن هذا العلم أن تضوعت الكوفة طيبا وقرنفلا ومسكا. يا سلام. أذاعوا فقد ضاعت يعني ملئت شذا وقرنفلا. يا سلام. ضاعت يعني ملئت ضاعت شذا وقرنفلا. حيبان الكفر. فأما أبو بكر وعاصم اسمه وهو أبو بكر لقبه عاصم ابن أبي النجود بفتح النون. وكان يقول أنا ابن أبي النجود بفتح النون. فلا تقول نجود نجد الله من نجد. ويقال ابن بهدلة كمان يا مولانا. ما أمه لسه ما هتكلم أهو. فابن أبي النجود معروف عند القرطبي وعند أصحاب السنن ابن بهدلة. ايه السبب بقى؟ ان بهدلة يا سلام بهدلة رضي الله عنه وارضاه هي اللي كانت تضرب عمنا عاصم ان ما كانش يحفظ سنة. فاذا اقبل قالت ماذا حفظت اليوم؟ يقول لها حفظت صورة كذا وكذا. تقول له هو من السنة؟ يقول لها لم احفظ. تضربه. تقول له يا لكع اجمع بين القرآن والسنة لتكون عالما. البهدلة في اللغة الجميلة جدا. بهدلة من الجمال. خد بالك. قال مولانا عاصم رحم الله أمي هي التي حببتني في سنة رسول الله. وكان عند أهل الحديث غير قوي. شفت بقى إمام من أئمة القرآن لكن عند أهل الحديث مش قوي. نهاية. لكن على كل حال هو قوي في كل حاجة. على الأقل جزمته أحسن من 500 زي حضرتي. ماشي. طيب يا سيدي. فشعبة راويه المبرز. ولو المبرز يعني المبكر. مبكر. فشعبة راويه المبرز يعني المبكر أفضل. ما دون مبرز يعني التلميذ اللي جالك الأول مش يبقى أفضل التلامذة عندك. هي كده المبرز أفضل. وذاك ابن عياش صار شباب ابن عياش لقب أبو بكر الرضا. كان يايب على عمنا الشاطبي إن ما يقولش على حد فيهم رضا. يقول المرضي يقول المرتضى معلش لان ما فيش حد حفظ القران وبقى رضا ابدا ابدا. لازم يكرهوه زملائه او يكرهوه اللي مش عاوزين حق. لازم. فاذا قال لما قال وقارئه المرضي قلت ايوه صح مرضي. انما رضا لا. انما هو بيقول ابو بكر ان الرضا ليه؟ على انه يعني مرضي مع القراء وسط القراء بتوعه واهل اهل جنسه واهل اهل مهنته لا يسبقوه. فكان ابو بكر وحفص وبالاتقان كان مفضلا. يعني مش معنى ذلك انه حفص افضل منهم لا. وحفص وبالاتقان لمن لم يملك تعلم القراءات أو لمن ضاق ذرعه عن القراءات يبقى مفضل. ما دام عرف حفص ما مفضل. هذه معنى وحفص. وحفص وبالإتقان لمن لم يعلم باقي القراء مفضل حتى لا يحتقر الناس من اختصر على رواية حفص. ذلك وحفص ده حفص بن سليمان يبقى ابن مراد سيدنا عاصم. وكان سيدنا عاصم يقول له اقرا حفيص. احضره كده ويقول له اقرا حفيص. مات عاصم وقرا حفص على شعبه 3 سنين بعد عاصم. ماشي يا سيدي. وحفص هو بالاتقان كان مفضلا. طيب وحلزة ما أزكاه من متورع. الله الله الله. عمنا هنا بقى عمنا حمزة ده الماء أزكاه. احنا حفظناه بالزين ما أزكى، وفي ناس تقراه بالذال ما أزكى. ما الفرق بينهما؟ الزكاة بالزاي معناها العلم والنبل والعقل والحداءة والفهلوة، ماشي؟ يعني الزكاة كده معناها كده علم وعقل وحداءة وفهلوة. يقول لك فلان ذكي. الذكاء بالذال الطهر والخلق والطهر في العائلة والطهر في المال والطهر في العلم، ولذا سمي الحيوان مذبوح مذكى. ليه؟ لأن لما ذبح الدم النجس نزل، قال إلا ما ذكيتم، عشان الدم النجس لما ينزل اللحم يبقى حلال. ايه؟ يبقى اذا ما أزكاه، لو قلنا ما أزكاه بالذال يعني ما أشرفه وما أطيبه وما أعظم خلقه وما أنقاه من الذنوب. ونقول ما أزكاه يعني ما أعقله، ما أنبهه، ما أعلمه. طيب من متورع، لو قال ما أزكاه متورعا يبقى هو كثير الترع بس، لما قال مين متورع يعني ما فيش حد متورع عنده. مين؟ لما تيجي مين من بعد ما يبقى معناه انه هو القمة. لما اقول ما افضله من رجل يعني ما فيش رجل حد افضل منه. اماما صبورا للقران مرتلا. ايه بقى؟ قالت زوجته كان حمزة ينام ويغط غطيفا فإذا تقلب أكمل. مكان ما يقف. فأقول له ألا زلت متذكرا؟ فيقول لي يا أمة الله وهل ينسى أحد دمع؟ في حد ينسى دمه؟ يعني القرآن بقى ايه في دمه خلاص. قالت ما اقلع حمزة عن القراءة لا نائما ولا يقظا. نعم. والورع بتاعه بقى متمثل في عمنا الخليفة المنصور، شيع له 100,000 دينار وقال له قسم هذا على تلامذتك. فقال لرسول الخليفة اذهب إلى الخليفة وقل له انظر من أين سرقتها فردها إليه فذلك أزكى لك. أخبرك سيدي انظر من أين سرقتها ثم قل له لا ترسل إلينا مالا فإننا نحن الملوك لا أنتم. إحنا ملوك جدا. فلما بلغ المنصور قال صدق هم الملوك لا نحن. طيب إماما صبورا للقرآن مرتلا، حفظ البقرة في يوم واحد. حفظ البقرة وهو ابن 7 سنين في يوم واحد. وقال لأمه: يا أمه، أتدرين أني حفظت البقرة؟ فقالت: فرحك الله يا بني، اصبر حتى يجيء أبوك فتفرحه. فلما جاء أبوه قال: يا أبتي، لقد حفظت البقرة. قال: يا فرحتاه، أسمعني. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا زيت فيه. كان لسه طبعا المصحف لم يشكل ولم ينقل المصحف. فقال له أبوه: الزيت فيك وفي أبيك. البقرة ليس فيها زيت. لأنه هو أبوه بيتاجروا في الزيت. عشان كده بقى قال ذلك لا زيت فيه. الزيت فيك وفي أبيك. ضع المصحف عنك جانبا واذهب إلى الأعمش ليعلمك القرآن أو ليصحح لك التلاوة. سليم؟ طيب، روى خلف البزار عنه وخلاد، ايه، خلاد بن عمار، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم. عم سليم ده هو اللي خد كل اللي عند عم حمزه، وخلف وخلاد خدوا اللي عند عم سليم، متقنا ومحصلا، لم يترك حرفا واحدا. روى خالق عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، بإتقان وتحصيل، ما سابوش حرف واحد. وأما علي فالكسائي نعته، عم علي أظن هو علي بن عمارة النحوي، ماشي، فسمي الكسائي لأنه بدل ما يجيب رداء وبتاع ده في الإحرام، رداء وإزار، راح جايب ثوب قماش وراح لفه على جسمه كله. قال لك أنا حدوش نفسي علي إيه يلا. أما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة، يعني جاء بكساء ولف جسمه كله فيه وخلاص، سم الكساء عشان كده. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، أبو الحارث ده لقب ليس، لا ليس ابن خالد البغدادي زي ما قال الحاج عم، أنا ما بعرفش الأسماء، فاخد بالك، ليس ابن خالد البغدادي، ده ولقبه إيه؟ أبو الحارث. وحفص هو الدوري اللي هو بتاع أبو عمرو، وفي الذكر قد خلى، يعني فات وذكرناه في أبو عمرو. وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلت. إذا لما تيجي قراءة ويوافق عليها أبو عمرو والكسائي نقول إيه؟ الدوريان. تيجي للدوري الكسائي نقول دوري الكسائي، يضرب عمرو يقول يضرب عمرو، وافقوا الاثنين نقول إيه؟ الدوريان. أبو عمرو واليحصبي بن عامر صريح الاثنين دول، وباقيهم أحاط به الولاء، يعني أحاط به الاستعباد، ماشي. لهم طرق، يبقى هنا هيلعب عمنا الشطيب، هيورينا بقى اللعب بتاعه. بقول لهم طرق، طرق يعني طرق في قراءتهم، يهدى بها كل طارق، الطارق اللي هو مش عارف السكر، يعني يمشي يخبط كده عند مالك، ده بيت الحاج احمد، لا ده بيت قدام شويه، لا ده لسه قدام شويه ده قدامك شرعين كمان. لا ايه ده الطارق او الطارق هو اللي بيدب على غير هود يعني بيخبط كده زي ما تيجي اخدلك لهم طرق يؤدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا يعني ولا طارق يخشى عليه وهي فيه ولا طارق يخشى عليه وهذه الطرق في قلبه ولذا قال يخشى بها بها لان جوه في قلبه هي يبقى الالصاق دي ايه يبقى يخشى بها يعني ايه طالما هي لاصقه في عقله وقلبه لا يخشى عليه ان يقع في المحال لا يخشى عليه ان يقع في المحال وضحت المحال يعني ايه المحال الباطل ولا طارق يخشى بها متمحلا طول ما هي معاه حيرة كويس لان دي جوه قلبه ودي قلبها طيب وهن الطرق دي جمع طريقه بقى وهن يبقى جمع نسوه عشان هي جمع طريقه وهن اللواتي جمع ايه نسوه برضه جمع التي والتي والتي والتي للمواتي ايه المواتي نهدي الفرص اللي يلاقي فرصه امره روح مسكه هذه المواتي وهن اللواتي للمواتي نصبتها نصبتها يعني عملت لها رايات فوق كده زي عواميد فوق عملت لها رايات كده منصوب مناصب يعني كل واحد على رايه كده كل واحد على رايه منصوب فانصب اتعب في نصابك في ان يكون لك نصاب من العلم لتزكي به على الجاهل الذي لا علم له لتكون فاضلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا اتعب في جمع نصاب من العلم لتزكي به على من لا علم له لتكون مفضلا متفضلا صاحب فضل ماشي وها انا ذا اسعى اها انا ذا لي ذلك للقرب اوي يعني ايه اما تقول لي انت فين يا عباس اقول لك ها انا ذا التي فيك اهو ايه ذا طيب ذا للقريب طب للي بينه وبينه اوضه او لهذا ايه او اقول ها ها بعيد شويه ابعد شويه اقول هذا ابعد قوي قوي اقول ذلك يا شيخ وانا ذا اسعى أو أنا دلوقتي بسعى لعل حروفهم يمكن قراءتهم يطوع بها نظم القوافي بحاول أحطها لكم في شعر يطوع بها نظم القوافي مسهلة بحاول أحطها لكم في شعر عشان يسهلها لكم إيه؟ وأنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي يطوع يطوعني الشعر بعرف اقول عشان اسهل لكم يطوع بها نظم القوافي مسهلة سهلتنا ازاي يا عم يا شاطبي الجلسه الجايه نقول ان شاء الله والله تعالى اعلم فتح الله لك ولك الحلاوه دي حاجه حلوه